عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. لا. كيف هذه الصورة خارجة بين طرفيه؟ هو ما ذكرناه. ما في بارك الله فيكم صفتين. الصفة التي ذكرتها لكم قبل قليل مفهومة. الشرشف. الشرشف تعرف الشرشف؟ ها تعرف الشرشف؟ رد علي. لا أتكلم وأنا أكلمك تتكلم يمين شمال. أقول تعرف الشرشف ولا ما تعرف؟ لا ليست منشفة. يعني هذه اللي توضع على السرير يضغط. يا أخي شو ما إيش فهذا كانوا يعتذرون يعني بشيء واسع هكذا طيب لكن يأخذون هو له طرفين طرف يمين طرف شمال فيغطي عورته به ويغطي كتفه به في نفس الوقت ويكون شديد يعني حتى لا يسقط منه. فقلت لك يأخذ الطرف الأيمن هو يضع أسفل ويأخذ الطرف هذا ويضع على عتق وعلى اليمين يضع على اليسار لا الطريقة الأولى التي ذكرتها من فوق. طيب خلاص هذا هذه فهمت الربطة هذه صحيح. الثانية من فوق أيضا لكن ينزل تكون واسعة تكون طويلة هذه فينزلها بالعكس يعني ينزلها للخلف ويأخذ الطرف هذا والطرف هذا من وراء يجيبه لقدام ويربطه هنا بدل ما يربطه خلفه من فوق يربطه هنا للأمام. واضح؟ فيصير متوشح من من من جهتين من جهة هذه ومن جهة هذه. واضح؟ لأنه يجيب الطرف اللي نزل من هنا بيرد من هنا والطرف اللي بياخذ من هنا فبيكون كأنه متوشح من هنا ومن هنا هكذا ويربطه من الأمام ينزل من تحت الإبط ويربطه من الأمام. فشبر صدره على ظهره. أيوة. شبر. أيوة. صدره على ظهره. نعم. فهذا بيكون يعني طبعا يعني بيعاونه كثير على الحركة هذا إذا كان ثوب واحد وإذا ثوبين مسألة سهلة. الإزار يكون أسفل بس والرداء يكون أعلى وهذه كلها تسمى حلة. نعم. عملي عمل ما في مشكلة. هذا اللي قلنا عليه الشرشف هذا هاي العبارة نفسها كثير ما عن النبي صلى الله عليه وسلم ايش انت راح تجي لا لا ما يصلح هذا ما يصلح شيء لا ما يصلح هات اتو الشرشف اللي لا يكون شيء أرق شوية عشان تعرف تربطه.